ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. الأسبوع اللي يجي هذا جيب معاه الإفصاح هذاك حطه هناك, لأن الناس كثير يعني إيش يبغى حج عمره يسأل وقت الخميس وليته, هذا الوقت يعني كثير مهتمر, يعني يجيبوا المصاح مع هذا سوا محل المصاح ودي هذا كتاب تاني. شو اسمه كتاب تاني؟ الزواجر. اي حط مع ايه؟ مع التفسير. نعم. باب حسن قضاء الدين. الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال في قضاء ثمن جمل جابر: اقضه وزده. واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويلا, فتم رجل يزن بالأجر فقال للوزان: زن أرجه. فأما إذا شرط في القرض أن يرد أكثر أو أفضل أو في بلد آخر فهو حرام. قال عبد الله بن سلام لأبي بردة: إنك بأرض الربا بها فاش. إنك بأرض قال عبد الله بن سلام لأبي بردة: إنك بأرض الربا بها فاش. الربا فيها فاش, يعني الربا فيها ظاهر, الربا فيها ظاهر. طيب بعدين: وإذا كان لك على رجل حق فأهدى لك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. فلا تأخذه, اللام ناهية, فلا تأخذه فإنه ربا. نعم. وسئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رجل استقرض من رجل دراهما, ثم إن المستقرض أبقر المقرض زهرة دابته, ثم إن المستقرض أبقر المقرض زهرة دابته. لا سوى أول ثم بعد ذلك ثم إن المستقرض الذي أخذ الدين. ثم إن المستقرض أبقر المقرض أفقر معنى أفقر؟ ألف وفاء وقاف وراء. نعم. بعدين أفقر ليه؟ المقرض. أيوة. طيب أمشي. فقال عبد الله: ما أصاب من دابته فهو ربا. نعم. قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه قرض جرا منفعة. إنه إيه؟ أنه قرض جرا منفعة. جرا منفعة. أن القرض في ألف ولام ولا ما في؟ أنه قرض جرا منفعة. أنه قرض جرا منفعة. يعني صحيح. طيب هاي غلق الباب. الباب الحديث الأول إيش يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال في قضاء ثمن جمل جابر: اقضه وزده. يعني يقول على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي ذكر منه طرفا, الحديث كبير لكن لم يأتي الشيخ منه إلا في محل الترجمة, وإلا الحديث كبير, أن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه الأنصاري الذي والده سيدنا عبد الله بن حرام الأنصاري من الأنصار من أهل المدينة أسيادنا من الأوس والخزرج رضوان الله تعالى عليهم, حينما نادى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي في السنة الثانية من الهجرة, قال الجهاد, نادى بالجهاد في سبيل الله للخروج إلى غزوة حنين, لأن قريش جاءوا من مكة وجاء معهم بعض من يعاونهم, بجيش عظيم، وجاءوا إلى أن نزلوا جهة الخند جهة الإيه جهة جبل جبل جبل أحد، وأرادوا الرسول له في المدينة السنة الثانية. أول سنة ما جاءوا، حصل فيها غزوة بدر، نعم، فجاءوا في غزوة في السنة الثانية، يريدون قريش تريد أن تهاجم الرسول وأن تهاجم أصحابه ليأخذوا الثأر الذي قتل منهم 70 في إيه قتل منهم 70 في إيش في غزوة بدر، فأرادوا أن يهاجموا المدينة، نعم، في هذه السنة الثانية بعد أن الرسول جاء إلى المدينة وما قضى فيها سنتين، دخل في السنة الثانية عليه الصلاة والسلام، نعم. فلما نادى الرسول عليه الصلاة والسلام بالجيش كما قرأنا في ليلة الجمعة غزوة أحد، ما بنقرأ السيرة، نحن كتاب السيرة ليلة الجمعة، هذا غزوة أحد، سببها أن الرسول عليه الصلاة والسلام، سبب خروج الرسول أنه جاءت قريش تريد أن تأخذ الثأر الذي قتل فيه منهم 70 رجلا، نعم، قتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأسروا 70 في غزوة بدر، نعم. وفي هذه الليلة سمع سيدنا عبد الله بن حرام والد سيدنا جابر منادي الرسول ينادي الجهاد، الخروج للجهاد في سبيل الله، فنادى ولم يقل عنده إلا ابن واحد، وهو عبد الله، وهو سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام، نعم، وعنده من البنات 7 من البنات، فنادى على ابنه، وبعد ذلك أخبره بأنه سيخرج غدا في الصباح مع الرسول لغزوة حنين، نعم، وألهمه الله سبحانه وتعالى على أنه سيستشهد، يموت شهيدا في هذه الغزوة، نعم. فوصى ابنه سيدنا جابر بأنه يقوم برعاية أخواته إلى آخره، فخرج وكان الأمر كما أضمره رضي الله تعالى عنه، فإنه قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، وبقي ابنه راجع من غزوة من أحد، رجع من الموضع الذي حصل فيه حصل القتال عند محل المقبرة الذي فيها سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه، ورجع ابنه حزينا لفقدان والده رضي الله تعالى عنه، نعم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في مؤخر القوم، لأن الرسول كان في مؤخر القوم، لأن القوم كلهم رجعوا إلى المدينة أمامه، فلما الرسول يمشي وإذا هو بسيدنا جابر ابن عبد الله الابن راكبا على جمله، والجمل مقصر ما يمشي في أول القوم، بل هو متأخر كسلان، نعم، إلى آخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله، يعني معناته ما لجملك كده، قال يا رسول الله يعني إنه مقصر، إلى آخره معناته. والرسول عليه الصلاة والسلام أخذ العصا التي بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام ونغزه بها، نغز البعير بها، فإذا هو بأمر الله بسبب هذه النغزة التي فعلها الرسول به، وإذا هو سار يسابق القوم، الجمل سار يسابق الجمال ويتقدم في أولها بعد أن كان مؤخرا، وهذه كرامة من كرامة الرسول التي جعلها الله سبحانه وتعالى له، وأيده بها والفعال هو الله سبحانه وتعالى، نعم. فبعد ذلك الرسول قال سار يسليه، نعم، ويتكلم معه ليدخل عليه السرور، لأنه عرف أنه حزين على والده، فقال له أتبيع يا جابر أو كما قال جملك؟ قال نعم يا رسول الله أبيعه، نعم. فاتفق معه على أنه يبيعه بثمن معلوم، نعم. ثم سيدنا جابر قال يا رسول الله أشترط عليك أني لا أسلمك إياه الآن، أنا أشترط عليك أني أركبه حتى أصل المدينة، فإذا وصلت المدينة أنا أعطيك أبيعك بالجمل وأضعه عند بابك، نعم. فلما جاء إلى المدينة اشترط عليه أنه يصل، اشترط عليه ظهره أن يركبه حتى يصل المدينة. فلما وصل جاء بالجمل، فأخبره سيدنا بلال بأن جابر جاء يريد الثمن، ثمن البعير، وأتى بالبعير، فقال الرسول لسيدنا بلال ايش قال يا شيخه؟ فقال بلان وزده. فقال بلان ايش يقول؟ اقضه وزده. اقضه يعني اعطه ثمن جمله الذي اتفقنا عليه، وزده، زده زيادة كمان، زده فوق الايه، فوق الثمن زيادة. فهذا هنا الدليل. فالشيخ رحمه الله تعالى كذلك الامام البخاري بوب له، بوب له بهذا الباب، ان الانسان اذا اشترى شيء من انسان او تداين شيئا من انسان وجاء صاحب الدين او صاحب الثمن حق الشيء المباع يريد ان يستقضي حقه، فيجب على على على, على المديون يقوم ويعطيه حقه. واذا كان عنده سعة من المال يزده، مثلا انت مثلا عندك 10 اعطيه 11، اعطيه 11، وهذا ليس من الربا، لكن بشرط ايه؟ بشرط الا يكون مشروطا حينما اخذت الربا، حينما اخذت القرض، بشرط ان لا يقول صاحب القرض انا اعطيك 10 ب11. اما اذا انت اعطيته من عندك ولم يكن بينكما شرط فهذا جائز، وهذا احسن القضاء، احسن القضاء، لان الرسول عليه السلام فعل ذلك، فاعطى جابرا ثمن الجمل وامر بلالا ان يزيده، لكن بشرط ان لا يتقدم حين البيع او حينما تداين. اما اذا شرط فيكون ربا، فيكون ربا من باب ربا الايه، ربا الفضل، ربا الزياده. نعم. اذا كان نفس المديون اعطاه قال يا شيخ هذه 10 حقدك وهذا واحد 1000 من عندي لك، او هذا 1 دينار من عندي لك الى اخره، هذا يقول بشرط هذاك ما هذاك جاء ياخذ منه 10 حقته، ما جاء ياخذ منه زياده، لكن هو من نفسه اعطاه، فهذا لا باس به. طيب. واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويلا، ثم رجل يزن بالاجر، ثم رجل يزن بالاجر يعني وهناك رجل يزن بالاجر. نعم، يزن يسمعنا يزن، يعني يوزن الشيء وياخذ عليه اجره، مثل الوزان الذي يزن الاشياء الثقيله. الوزان ليه يسمون بدل الوزان؟ عائلة عندنا كبيرة يسمون بدها الوزان، لأنه قدهم كان يزن الأشياء الثقيلة، هذاك الميزان الكبير الذي يحمل اثنين. نعم، يزنون الأشياء الثقيلة، القباني، ولذلك سموا بدها القبان. ليه؟ لأنهم يزنون بالميزان القباني. يدهم كان يزن الأشياء للناس بالأجرة بالميزان القباني، ولذلك سمي المحل اللي عند القبان القبان، موضع القبان. ليه؟ لأن كانت هناك كانوا 3 أنفار، أظن واحد من بيت الوزان، واحد ثلاثة أنفار كانوا يزنون الأشياء بالقبان. نعم، ومنهم بيت الزقزوق. نعم. طيب. ها، فقال للوزان زن وأرجح، زن وأرجح، أو زن يعني أعطيله حقه، وأرجح يعني خلي الميزان راجح، خلي الميزان إيه راجح، لا تبخسه، أنا راضي بأنه يأخذ الزيادة، أنا راضي بأنه يأخذ الإيه الزيادة، لأنه لم يشترطها، أما لو اشترطها فيكون ربا. نعم. وأما إذا شرط في القرض، أما إذا شرط في القرض قال أديك أنا 10 لكن تديني 11، هذا يكون ربا. وأما إذا أنت ما شرط، أنت من نفسك أعطيت. نعم. طيب. وأما إذا شرط في القرض أن يرد أكثر أو أفضل أو في بلد آخر فهو حرام، أو في بلد آخر فهو حرام. نعم. قال عبد الله بن سلام لأبي بردة، قال عبد الله بن سلام هذا رئيس بني قينقاع أو من أحبار من علمائهم، كان يهوديا وأسلم، كان يهوديا وأسلم رضي الله تعالى عنه، من كبار اليهود من علمائهم. نعم. قال عبد الله بن سلام لأبي بردة إنك بأرض، يخاطبه كأنهم ذهبوا مسافرين أو كانوا في غزوة من الغزوات، إنك بأرض شائع فيها الربا، يعني أن الربا ظاهر ويتعاملون بالربا، يعني احفظ نفسك من أن تقع في الربا، من أن تقع في الإيه في الربا. إنك بأرض الربا فيها فاشن، إيش فاشن يعني ظاهر، ظاهر باين وفاشن وكثير يعملون بالإيه؟ يعملون بالربا. نعم. فإذا كان لك على رجل حق فأهدى لك حمل طبن أو حمل شعير أو حمل قبط فلا تأخذه فإنه ربا. فلو كان لك على إيه؟ حمل طبن. فلو كان لك على رجل حق. فإذا كان لك على رجل حق حق يعني لك فإذا كان لك على رجل دين وأعطاك وشرط لك على أنه يعطيك مع الدين بعد ذلك يعطيك إيه؟ حمل من التبن الذي تأكله الدواب أو حملة قطب اللي يسميه البرسيم أو حملة إيه؟ قطن. ها؟ قطن قطن هو هذا البرسيم قطب حملة شعيري أو حملة شعيري فلا تقبله فلا تقبله إذا هو شرطه. أما إذا لم يشرطه فلا يكون ربا. نعم. وسئل عبد الله بن مسعود عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أقرى المقرض زهرة دابته فقال عبد الله ما أصاب من دابته فهو ربا. نعم. يعني يقول أن واحد دين واحد دينا ثم بعد ذلك الذي أخذ الدين أباح له أن يركب الدابة أن يركب ظهر الدابة مو عند قضاء الدين. نعم. فهذا كأنه أعطاه الدين. نعم. وزاده ظهر الدابة يعني أصاب منفعة وهي ظهر الإيه الدابة يعني يركب عليها. ولذلك روى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عن الجميع عن جميع علماء الإسلام وعن الصحابة. نعم. كان إذا داين أحدا لا يجلس تحت ظل بيته ليلا ويقول كل دين جر نفعا فهو ربا لأن ظل بيت الرجل المديون هذا الظل من حقوق من حق صاحب البيت. فإذا أنا استظليت بظل بيت هذا الرجل الذي أنا أقرضته فيكون كأني أخذت منه منفعة وهي الظل عن الشمس يعني الظل عن الشمس. فكذلك فهذا خوفهم رحمهم الله تعالى من أكل الربا. نعم. طيب. قال أبو عبيد يذهب إلى أنه قرض جر منفعة كل قرض جر منفعة فهو إيه؟ يعني على أنه لما أعطاه ظهر الدابة يعني أباح له أن يركب الحمار حقه. ليه أباح له؟ عشان له عليه دين. لو لم يكن مديون منه ما كان قال له أركب الدابة حقه كان قال له اديني أجرة. فهو أراد أن إيه؟ أن يربحه منفعة. نعم. طيب. قال الأوزاعي يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع. هو هذا زمانه هذا أولات الزمان الذي يستحلون فيه الربا. جاء شوف لأن الأوزاعي بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا إلا أنه بلغ عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيكثر الربا والناس ما يحتفلون به يعملون به. والآن هذا أول ظهوري تجد البنوك تعمل هذا. البنوك الواحد يتدين منها يقول لك في الشهر تدينا 1000 على على على الشيء الفلاني على الألف كذا كذا إلى آخره أو كذا إلى آخره. يقول لك هذه ما يسموها باسم الربا يسموها يقول لك هذه خدمة. نعم. طيب. والخمر بالنبيذ والخمر بالنبيذ ايش قدامه. قال الأوزاعي يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع نعم يستحلون الربا بالبيع يعني يجعلون مع البيع ربا. نعم. طيب بعدين والخمر بالنبيذ ويبيعون الخمر بالنبيذ ايش معنى النبيذ؟ النبيذ هو يعني على ان تطرح الزبيب في الماء او التمر في الماء وقبل ان يتخمر تشربه هذا ينفع في الجسم في الجسم بأن تضعه بأول الليل، تأخذ التمر وتضعه في إيه في في, في كاسة، لأن الرسول كان يفعله في الصدر الأول، كانوا يفعلونه، يجعلون التمر في الماء أو الزبيب في الماء، وإذا أصبح الصباح مرسوه نعم وشربوا الماء قبل أن يتخمر، قبل أن يكون خمرا، قبل أن يصل إلى الإيه إلى كونه خمرا. فهم يبيعون الزبيب ويشترون به إيه به خمرا. نعم. والبخس بالزكاة. والبخس بالزكاة. والبخس بالزكاة. يعني البخت يعني الجبل أبو صنامين. البخس. بخسين. بخسين. والبخس. إذا تقول البخت. أنت أدفع عند النسبة. والإيه والبخس بالإيه. والبخس. بالزكاة. ويبيعون البخس بالزكاة. نعم. يعني على أن الزكاة يجعلونها من باب الإيه البيع. يعني كله غشش في غشش. نعم. وعراد بالبخس ما يأخذه المولد باسم الأسر يتأولون به الزكاة والصدقات. يعني على أنه في آخر الزمان، والشيخ فسره أنه في آخر الزمان يأخذون يعني الولاة الذين يتعاملون بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون من الناس الجلابة الذين يجلبون البضائع، مثلا يجلب له غنم يأخذ في المئة تيس أو في الإيه أو في المئة شاه، فهذا يسموه إيه عشور، ويقولون هذه الزكاة، مع أن الله سبحانه وتعالى ما أمر بذلك. الزكاة حتى يحول الحول، حتى يحول الإيه الحول، وهذا كان شائع في الزمن القديم، كان شائع نعم، ويمكن في بعض البلدان شائع نعم، أما حكومتنا الآن جزاء الله خير ما تفعل هذا نعم. وكيل أراد به المكسب. المكسب والبراد به المكسب. وكيل أراد به ليه المكسو. وقيل أراد به المكسو. المكس وهو المكس هو ليش زي ما يأخذ على الشيء، يعني ما يجعله يمر إلا حتى يسلم في المئة في المئة الرأس نعم من الغنم رأس يعطيه لإيه المجمرك نعم. طيب. أما إذا أقرض شيئا فأخذ به رهنا أو ضمينا. ما في تعليق أسفل تعليق ما في. إذا جاءت عليك لازم أقرأ. أما إذا أقرض شيئا فأخذ به رهنا أو ضمينا فجائز نعم. لأنه توثيق للدين نعم. أما إذا إنسان استدان من إنسان مثلا 20,000 ريال قال له أديني رهن وأعطاه رهنا، فهذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى أجاز الرهن. أنا أخذ الرهن منك ليه؟ مو لأجل أكله، أخذ الرهن منك أن يكون وثيقة لإيه لديني، إذا ما جدت لديني أنا أبيع هذا الشيء وأخذ منه حقي بأمر الحاكم، أرفع إلى الحاكم وأقول أن فلانا استدان مني 10 جنيهات والآن جاء وقت تسليمها ولم يسلمني، وأنا أخذت منه إيه رهنا، وأرجو من فضيلتكم أن تأمروني أني أبيع هذا الرهن واستقضي منه حقي، والباقي أرد له، وإن بقي لي عليه شيء يبقى نعم. طيب. فهذا ليس ما يأخذه لنفسه، هذا شيء يرده نعم. وروي عن الحسن قال من أسلف سلفا فلا يأخذن رهنا ولا صبيرا، والمراد من الصبير الكفيل. وكره إبراهيم الكبيد الكفيل. الكفيل نعم. وكره إبراهيم السبتجة وفعلها ميمون ابن أبي شبيب، يعني من وإلا الكفيل الشارع يقول به، أقول لك يا شيخ أنا ما أعطيك هذا الشيء إلا أن تعديني بزعيم أو كفيل يكفلك، أنك إذا جاء شهر رمضان تجيب العشر الجنيات، هذا جائز. لكن هناك يقول وكره، بس من ولا الشارع أجازه نعم. طيب. وقوله وكره إبراهيم السبتجة وهي أن يؤتي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه ثم فيستفيد أمن الطريق. وقال النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات: هو كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر يؤتيه ما أقرض ما أقرضه، وهي لفظة أعجمية. السفلجة، السفلجة يعني يقول كلمة أعجمية، ليس ليس ليس هي عند كلام العرب. السفلجة، إيش معنى السفلجة؟ يعني أنك زي الحوالة، الحوالة يعني أنت واحد له عندك فلوس، عندك فلوس أو أو طلب منك فلوس تدينه، أو لك ابن في الريال وتريد أن ترسل له فلوسا فتعطيها للراجحي، أنه تقول للراجحي هذه الفلوس أبغاك تسلمها لمن؟ لولدي أو لفلان الفلاني في الرياض، يأخذ منك إيه؟ يديك ورقة ويأخذ منك سند 10 ريال، يأخذ 10 ريال، يأخذ على إيه؟ على إرسالها، على إرسالها، عشان هو قام بالإيه؟ قام بالخدمة. تقول له هذه 10 جنيهات أعطيها لابني في الرياض، ترسل لابنك كتاب على أنك راجع الراجعي أو فلان الفلاني أو البنك الفلاني، خذ منه 10 جنيهات أرسلناها لك. لكن لما يكتب الكتاب عند الراجعي تسلم 10 جنيهات، ماذا يطلب منك؟ يقول لك هات خدمتها 20 ريال أو أو أو, أو إيه أو 10 ريال. هذه يسموها سفلجة، هذه يسموها إيه؟ سفلجة، يعني أخذ الخدمة. بعضهم كرهها وبعضهم قال أنها زيادة، بعضهم قال على أن هذه خدمة، لا لم تدخل في الإيه؟ لم تدخل في الربا. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليه قال أخبرنا أحمد الدادي. يعني أنت لما في جاو أبوك يرسل فلوس، ما يرسل فلوس على بنك؟ لما يسأل البنك ما يعطي أجر للبنك؟ يعطي. هذه السفلجة، هذه هي السفلجة. السفلجة نعم. إيوه حصية هذه. نعم. سفلجة. سفتجة. إيوه. الساء. سين. سفتجة نعم. إيوه. سفلجة. هي كلمة أعجمية، كلمة أعجمية. يعني الشيء الذي تعطيه للشيء الذي يحوله لك. تحويل، هذا التحويل تعطيه ايه؟ تعطيه عليه ايه؟ يحول لك بس كده هذا، ولا تديله فلوس 10 ريال او 20 ريال. هذه اللي يقولها السفلجة. طيب. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليهي قال اخبرنا احمد بن عبد الله عن نعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة. وهو قال لك شو أقول التعليق حق السفلجة، شو قال؟ وهي أن يعطي مالا لآخر، وهي أن إيه؟ يعطي مالا، أن يعطي مالا لآخر، يقول له يا شيخ هذا المال وصل لي هو لفلان الفلاني أعطي له. نعم. بعدين وللآخر مال في بلد المعطي، وللآخر مال في بلد الإيه؟ المعطى، المعطى، المعطي الأول والمعطى الذي يأخذ أخيرا. نعم. زي التحويل. طيب. فيوفيه إياه ثم. نعم. ويستفيد أمن الطريق. ويستفيد أمن الإيه؟ طريق. أمن الطريق. استفاد إيه؟ استفاد على أنه الفائدة على أنه يعني لو أرسله مع إنسان كان قال له أعطيني حملة، أعطيني إيه حملة، هذه الحملة هي الذي يأخذ. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي. بعضهم كرهه وبعضهم قال لا، قال هذه خدمة، هذه خدمة، خدمك بأن حمل الشيء هذا لذلك الموجة. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بمن يحدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه قالوا لا نجد إلا أطل من سنه قال اشتروه فأعطوا إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فإن خيركم أحسنكم قضاء، يعني يقول أن رجلا جاء للرسول كان له دين على الرسول، بعير جمل، كان الرسول استدان منه جملا وأن يعطيه بدله، فجاء الرجل وطلب من الرسول الدين، وطلب من الرسول الإيه الدين، لكن طلبه بكلام يابس، بكلام ما في أدب، بكلام لم يستعمل الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فالصحابة لما شافوا الرجل هذا لا يفعل أدب مع الرسول أرادوا أن يضربوه، فالرسول منعهم، قال لا تضربوه، له حق أن يتكلم، لأن صاحب الدين له مقال، صاحب الدين له أن إذا أنت لم تعطيه حقه له أن يتكلم ويقول أنت ما أخذت، لو أنا أدري ما كان أعطيه ذلك لو كذا وكذا إلى آخره. نعم. لصاحب الحق مقالا، نعم، له أن يقول، لأنه ترفع صاحب الدين، والإنسان ينبغي له أنه إذا جاء وقت الدين يقضي الدين من غير أن يأتيه صاحبه، لأنه إذا جاء صاحبه ويطلب منك الدين وقد تأخر ربما يتكلم بكلام فاحش. نعم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما وكان حليما، وصفه الله تعالى بالحلم والإيه بالمعين رؤوفة عليه الصلاة والسلام. نعم. لقد جاءكم سبحانه وتعالى.